بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: وأما النهي النفسي عن شيء تحريما أو كراهة فقيل هو أمر بالضد له إيجابا أو ندبا قطعا، بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد، وقيل لا قطعا بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل. الكلام في هذه المسألة مبني على كلام في مسألة سابقة، وهي المسألة التي ذكرت في المقدمات أو في آخر المقدمات: ما هو المطلوب بالكف أو بالفعل بالنهي، ما هو المطلوب بالنهي؟ فقيل هو فعل الضد، قيل هو فعل الإيه؟ الضد. وقيل هو ثلاثة أقوال في المسألة، ثلاثة أقوال. القول الأول المرجح في الكتاب اللي هو المطلوب بالنهي هو الانتهاء عن الضد أو الانتهاء عن الفعل، يعني النهي عن الزنا المطلوب به الانتهاء عن الزنا، والانتهاء فعل، انتهاء ايه؟ فعل. كما قرروا انه لا تكليف الا بفعل، فالانتهاء اللي هو كف النفس فعل، فيبقى المطلوب بالنهي هو الانتهاء او كف النفس. وقيل المطلوب بالانتهاء بالقول الثاني، المطلوب بالنهي هو فعل الضد، المطلوب بالنهي هو فعل الايه؟ الضد. وهناك قول ثالث هو قول أبو هاشم الجبائي، قول أبي هاشم الجبائي عندما قال إيه؟ المطلوب بالنهي هو عدم الفعل، عدم الفعل. وهم قالوا له إن العدم غير مقدور عليه، فكيف يكون هو متعلق النهي؟ فهذه ثلاثة إيه أقوال. الكلام الذي قاله الشارح ينبني على القول الثاني و الثالث. الأمر النهي النفسي، النهي النفسي عن شيء تحريما أو كراهة فقيل هو أمر بالضد له إيجابا أو ندبا قطعا، بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد. لو قال لك لا تسرق، ما معناها؟ افعل ضد ذلك، افعل ضد ايه؟ ذلك. على القول الثاني، ما المطلوب بالنهي؟ المطلوب بالنهي هو فعل الضد. قال طب اذا جاء النهي يبقى المطلوب هو فعل الايه؟ الضد، ويبقى المساله قطعا. يعني من قال ان المطلوب بالنهي هو فعل الضد يقول ان النهي النفسي هو امر بالضد قطعا ولا خلاف. طب من قال بقول ابي هاشم ان المطلوب بالنهي هو انتفاء الفعل، انتفاء او عدم الفعل؟ الاول كنت اقول انتهاء، الانتهاء ده فعل اللي هو القول الاول. القول الثالث بيقول انتفاء الفعل، يعني عدم الفعل، ماشي. وقيل لا قطعا بناء على ان المطلوب فيه انتفاء الفعل، المطلوب بالنهي هو انتفاء الفعل. اذا انتفاء الفعل ليس هو فعل الضد قطعا، يبقى المطلوب بالنهي هو عدم الفعل، فلا يكون المطلوب، فلا يكون النهي عن الشيء امرا بايه؟ بضده، امرا بضده قطعا. تمام كده؟ يبقى التفريع في هذه المساله مبني على التفريع هناك، مفهوم ولا في اشكال؟ ماشي. الشيخ بيقول حكاه ابن الحاجب دون الاول، وتركه المصنف لقوله أنه لم يقف عليه في كلام غيره، كأن القول الثاني، القول الثاني أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده قطعا، هو القطع في القولين، القطع في القول الأول الذي حكاه الشارح قطعا، والقول الثاني لا قطعا. فلا قطعا هذه ذكرها ابن الحاجب ولم يذكرها غيره، فهي من انفرادات ابن الحاجب، فلذلك تركها الايه، تركها المصنف ماشي. هو كعادته يفعل ذلك، اذا انفرد ابن الحجم بشيء ربما ايه يتركه هنا. وقيل على الخلاف، وقيل على الخلاف، يبقى كيف نصور الخلاف في هذه المسألة، أو كيف نصور تعامل العلماء مع هذه المسألة؟ منهم من يجعل هذه المسألة مسألة اتفاقية، ومنهم من يجعلها خلافية، منهم من يجعلها اتفاقية ومنهم من يجعلها خلافية. ومن يجعلها اتفاقية بعضهم يجعلها اتفاقية في جانب الإيجاب، وبعضهم يجعلها اتفاقية في جانب السلب. فالأول يقول النهي عن الشيء أمر بضده قطعا اتفاقا، والثاني يقول الأمر بالشيء ليس نهيا، النهي عن الشيء ليس أمرا بضده اتفاقا قطعا. فهمت هذا؟ هذا الثاني منظور فيه، المصنف لا يرضاه ويقول ان ده من انفرادات ابن الحاجب ولم نجده في كلام ايه غيره. طيب هذا هو الاتجاه الأول في حكاية في جعل المسألة اتفاقية. طب الاتجاه الثاني يجعل المسألة خلافية، فقال وقيل على الخلاف، أي على الخلاف في الأمر، أي أن النهي أمر بالضد أو يتضمنه أو لا ولا، أو نهي التحرير يتضمنه دون نهي الكراهة. الأقوال الأربعة التي قيلت في الأمر بالشيء نهي عن ضده، قول الإمام الأشعري أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هو عين النهي عن ضده، الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. فيأتي هنا مثل هذا القول ونقول النهي عن الشيء هو عين الأمر بضده. القول الثاني اللي هو قول الإمام القاضي البخلاني آخرا أن الأمر بالشيء ليس عينه، ليس عين النهي عن ضده، ولكنه يتضمنه ويستلزمه، صح كده؟ فيأتي هذا القول هنا ونقول النهي عن الشيء ليس عين الأمر بضده، ولكنه يتضمنه ويستلزمه. القول الثالث قول إمام الحرمين هناك، الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يتضمنه ولا يستلزمه. يأتي مثله هنا، النهي عن الشيء ليس عين الأمر بضده ولا يتضمنه. القول الرابع هناك التفريق بين إيه؟ أمر الإيجاب وأمر الندب. فقالوا أمر الإيجاب يتضمن دون أمر الإيه؟ أمر الندب. يبقى أمر الإيجاب يتضمن النهي عن ضده، أو أمر الندب لا يتضمن. فيقال مثله هنا نهي التحريم يتضمن الأمر بضده دون نهي الإيه؟ الكراهة. وتوجيهها ظاهر مما سبق. يقال في هذه الأقوال مثل ما قيل هناك، يوجه القول الأول بأن نقول إيه، لما كان لا يمكن امتثال النهي إلا بفعل الضد، كان النهي عن الشيء هو عينه النهي، كان النهي عن الشيء هو عين الأمر بضده، هكذا يقال. أو يقال لما كان لا يمكن امتثال النهي إلا بفعل ضد، إلا بفعل الضد، كان الأمر بالشيء، كان النهي عن الشيء يتضمن ويستلزم فعله الضد. وقول إمام الحرمين يوجه بإيه؟ بأنه الضد قد لا يخطر بالبال، الضد قد لا يخطر بالبال. هناك يقول فكيف أكون آمرا به وهو لم يخطر ببالي، وهنا يقول كيف أنهى عنه وهو لم يخطر ببالي، ماشي؟ وكذلك يقال في إيه؟ في مسألة نهي التحريم ونهي الإيه الكراهة. وتوجيهها وتوجيهها لأنها أخر أربع أقوال، مش قولين، أربع أقوال. وتوجيهها، طيب إحنا مفهوم هذا؟ فنهي التحريم مثلا يقول في المقال في نهي التحريم، نهي التحريم يفيد إيجاب الضد، يفيد إجابة الضد. لكن نهي الكراهة لا يخرج الضد عن دائرة الجواز، وهو كان في دائرة الجواز قبل، يعني قبل النهي، ماشي؟ هكذا يقال. ثم قال الشيخ: الضد إن كان واحدا كضد التحرك فواضح، فإيه؟ أو أكثر كضد القعود أي القيام وغيره، فالكلام في واحد منهم أيا كان. طيب خلونا نصور هذا الكلام. إحنا إذا أردنا أن نصيغ القاعدة نقول كده: الأمر بالشيء، لو أنا هتبنى القول الأول مثلا، الأمر بالشيء نهي عن ضده إن كان له ضد واحد، إن كان له ضد واحد، وأمر بواحد، الأمر بالشيء نهي عن واحد من أضداده إن كان له أضداد، إن كان له أضداد. طب هنا ماذا نقول؟ نقول مثلا إذا تبنينا القول الأول، نقول النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد، ونهي عن أحد أضداده إن كان له إيه؟ إن كان له أضداد. طيب لو قال لي: لا تقعد، يبقى مطلوب مني أن واحد من أشياء، مطلوب مني واحد من أشياء أن أقعد. هي أخوه قال لي إيه؟ لا تقعد، يبقى مطلوب مني واحد من أشياء: أن أقوم أو أضجع، ماشي؟ ولذلك قال: فالكلام في واحد منه من هذه الأضداد. فالكلام فيه هل هو أكون مأمورا به أو ليس مأمورا به، في إيه؟ في واحد إيه منه أيا كان. فالكلام في واحد منه أيا كان. قال: واللفظي يقاس بالأمر اللفظي. قلنا إحنا في الأمر اللفظي قلنا ماذا؟ قلنا هو ليس عينه قطعا، وهل ولا يتضمنه على إيه؟ على الأصح وقيل يتضمنه، يقال هكذا برضه. هو النهي عن الشيء ليس عين الأمر بضده، ولا يتضمنه على الأصح وقيل يتضمنه. المقصود من كلام الشارح تعريفه فين؟ النهي اللفظي يقاس بالأمر اللفظي في التعريف. في الكل لا، يقاس عليه في الأحكام. ذكر الأحكام ذكر إيه؟ اللي ذكر المذكور في النهي النفسي، المذكور النهي النفسي. وقيل على الخلاف في الأمر، وقيل على الخلاف في الأمر، يعني ذكر هذا كما في الأمر في نفسي. هذا كله في الكلام في النهي النفسي، يقاس بالأمر الإيه؟ يقاس بالأمر النفسي. طب والكلام في النهي اللفظي يقاس بالإيه؟ بالأمر الإيه اللفظي. فهم هكذا؟ مسألة: الأمراني اللي هي مش عارف المسألة دي ربما مرت علينا في شرح اللمع، عندما يقول لك إيه صلي ركعتين صلي ركعتين، هل هو تأسيس فأكون مأمور بركعتين ركعتين، أو تأكيد أكون مأمور بركعتين فقط، يعني صلي ركعتين صلي ركعتين، هل تحمل على التأسيس فأكون مأمور بأربع ركعات، ولا محمولة على التأكيد فأكون مأمور بإيه؟ بركعتين. فقال: الأمران حال كونهما غير متعاقبين بأن يتراخيا. أقول لك صلي ركعتين، وبعد مدة أقول لك صلي ركعتين، قال لي يبقى أنت مأمور بأداء أربع ركعات، ماشي؟ قال: الأمران الأمران هذا مبتدأ، خبره يأتي فيما بعد، اللي هم الأمران غيران. الأمران إيه؟ غيران، يعني الثاني غير الإيه؟ غير الأول، والأول غير الثاني. يبقى الأمران حال كونهما غير متعاقبين هما غيران، الثاني غير الإيه؟ الأول. قال بأن يتراخيا، بأن يتراخى ورود أحدهما عن الآخر، بأن يتراخى ورود أحدهما عن الآخر بمتماثلين، صلي ركعتين وبعد مدة أقول لك صلي ركعتين. قال لي هذان الأمران هما غيران، الثاني غير الأول والأول غير الثاني. وكذلك الأمران حال كونهما غير متعاقبين. هو قال إيه؟ الأمران حال كونهما غير متعاقبين بأن يتراخى ورود أحدهما عن الآخر بمتماثلين أو مختلفين. بمتماثلين كما مثلت صلي ركعتين وبعد مدة أقول صلي ركعتين، أو بمختلفين أقول لك صلي ركعتين تصدق على فخير، أو متعاقبين بغير متماثلين صلي ركعتين تصدق على فخير، ماشي، بعطف أو دونه، بعطف صلي ركعتين تصدق على فخير، صلي ركعتين وتصدق على فخير، ماشي، نحو اضرب زيدا وأعطيه درهما. قال لي خبر ذلك غيران، الثاني غير الأول والأول غير الايه الثاني. قال فيعمل بهما جزما، فيعمل بهما، وأتمكن أنت مأمور بالأمر الأول ومأمور بالأمر الثاني. طيب هذه سهلة، الأمران المتعاقبان بغير متماثلين أو متعاقبان أو متراخيان بمتماثلين أو بغير متماثلين هما إيه؟ هما غيران. قال والمتعاقبان بمتماثلين، والمتعاقبان بمتماثلين صلي ركعتين صلي ركعة، ولا مانع من التكرار، ولا مانع من التكرار في متعلقهما من عادة أو غيرها. خلي بالك من حاجة، هو سيأتي في الكلام إن المانع ده قد يكون المانع قد يكون مانعا عاديا أو عقليا، مانعا عاديا أو إيه أو عقليا. المانع العادي كأن أقول لك اسقني ماء اسقني ماء، فحاجتي إلى الماء تندفع بالأول، يبقى هنا يوجد مانع من التكرار، مانع إيه؟ مانع عادي، مانع عادي. اسقني ماء، طب إذا سقيتني ماء تندفع حاجتي، فلا حاجة أن تسقني ماء وبعد أن تسقني ماء تسقني ماء مرة إيه؟ مرة ثانية، لأن حاجتي إلى الماء تندفع بالأول. فهذا يسمى مانع عادي، مانع من التكرار عادي، وفي مانع من التكرار عقلي. عندما أقول لك أقتل زيدا أقتل زيدا، هل تقتله مرتين؟ أنا إذا قتلته المرة الأولى يمتنع عقلا أن أقتله المرة الثانية. قال لي فهنا يوجد مانع إيه؟ مانع عقلي. ويوجد مانع ثالث اسمه المانع الشرعي. المانع الايه؟ اقول اعتق عبدك اعتق عبدك. قال لي اذا اعتقت العبد صار حرا، فيمتنع شرعا عتقه مره ثانيه. يبقى انا عندي دلوقتي المانع، المانع من التكرار كام؟ ثلاثه. مانع عادي اسقني ماء اسقني ماء، ماشي، مانع عقلي اقتل زيدا اقتل زيدا، مانع شرعي اعتق عبدك اعتق عبدك. طيب هو يقول هنا ايه؟ والمتعاقبان بمثلين ولا مانع من التكرار في متعلقهما من عادة او غيرها، من عادة او من عقل او من ايه او من شرع. وانا شرحت المانع العادي والعقلي والايه والشرعي. قال لي والثاني غير معطوف، كل هذا الشيخ يصور المسألة، والثاني غير ايه؟ معطوف، نحو صلي ركعتين صلي ركعتين. طب ننظر في القيود. قال لي هذان امران متعاقبان وبمتماثلين، صلي ركعتين صلي ركعتين، ولا مانع من التكرار، ولا مانع من التكرار لا عادة ولا عقلا ولا شرعا، ولا يوجد عطف، ولا يوجد عطف. يبقى القيود التي ذكرها متحققة في المثال، ماذا نصنع فيها؟ قال لي دي مسألة خلافية. قيل معمول بهما نظرا إلى الأصل أي التأسيس، قال لي يبقى الثاني غير الأول، ويبقى أنا مأمور بأداء 4 ركعات. وقيل الثاني تأكيد نظرا للظاهر، نظرا للظاهر. وقيل الثاني تأكيد نظرا للظاهر. وقيل بالوقف عن التأسيس والتأكيد لاحتمالهما. يبقى هذه المسألة فيها كم قول؟ صلي ركعتين، صلي ركعتين، ثلاث ايه ركعات، تحمل على التأسيس، تحمل على التأكيد، ايه التوقف. وفي المعطوف التأسيس أرجح. لو قال صلي ركعتين وصلي ركعتين، وانت بتقول في القاعده ان العطف يقتضي الايه؟ التغاير. العطف يقتضي التغاير، فعندما يقول لك صلي ركعتين وصلي ركعتين والعطف يقتضي التغاير، يبقى بيترجح عندي احتمال التاسيس. وفي المعطوف التاسيس ارجح لظهور العطف فيه، اذ القاعده ان العطف يقتضي الايه؟ التغاير. ايه اللي هو الذين قالوا بالوقف هذا القول القائلون لماذا يفعلون بالحديث؟ هو الحديث ما هي صيغته؟ قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء منكم تقريبا. مكررة؟ لا ما أظن. طيب هو على العموم، هو القاعدة في الوقف، القاعدة في الوقف أنني لا أحكم بتأسيس ولا بتأكيد من خلال اللفظ، يتوقف الأمر على دليل من الخارج يرجح أحد الإيه؟ أحد الاحتمالين. الاحتمال التأسيس عندي قائم، واحتمال التأكيد عندي قائم، ولا أعمل بهما لأنهما عندي في نظري متساويان، فأنتظر قرينة من الخارج ترجح أحد الإيه؟ الاحتمالين. قال وفي المعطوف التأسيس إيه؟ التأسيس أرجح لظهور العطف فيه. وقيل التأكيد أرجح لتماثل المتعلقين، لتماثل الايه؟ انا قلت صلي ركعتين وصلي ركعتين، المتعلق هنا الركعتين ماشي، وهما متماثلتين في الاول وفي الثاني ماشي. بس احنا هو كده الشيخ رجح ايه؟ رجح التأسيس. طيب المسألة القادمة عشان نتصورها، مسألة فيها تعارض. فيها ايه؟ تعارض. التعارض من أي جهة؟ قال لي احتمال التأسيس مؤكد بشيء، احتمال التأسيس أرجح لوجود شيء، واحتمال التأكيد أرجح لوجود شيء. يبقى التأسيس له ما يرجحه والتأكيد له ما يرجحه. قال لي والله التأسيس ترجح بالعطف، التأسيس ترجح بالإيه؟ بالعطف. والتأكيد في المسألة القادمة ترجح بوجود مانع من التكرار، ولكن هذا المانع ليس شرعيا وليس عقليا، إنما هو مانع عادي. كان أقول لك، ويأتي بمثالين، يقول لك إيه؟ اسقيني ماء واسقني ماء، اسقني ماء واسقني ماء. فالشيخ يقول أنا أحمله على التأسيس لوجود الإيه؟ العطف، والعطف يقتضي التغير، ولا شك أن العطف يرجح جانب التأسيس. فالشيخ يقول لا، الشيخ الآخر يقول لا أحمله على التأسيس، إنما أحمله على التأكيد. لماذا؟ قال لأن التكرار ممنوع بالمانع العادي، وهو أن حاجتي إلى الماء تندفع بالمرة الأولى بالفعل الأول، تمام كده؟ فأحمله على التأكيد لوجود مانع عادي من التكرار. فهمت هذا؟ هذا هو المثال الأول. المثال الثاني صلي ركعتين وصلي الركعتين بألف ولام. صلي ركعتين وصلي الركعتين. الشيخ قال الواو عاطفة والعطف عندي يختط التغير، وهذا يؤكد عندي احتمال التأسيس. فالشيخ يقول يوجد مانع عادي يمنع من التكرار، وهو ال، لأن النكرة إذا ذكرت أولا ثم ذكرت بعد ذلك معرفة كانت الثانية عين الأولى. اشتريت فرسا ثم بعته الفرس. العهد الذكري. اشتريت فرسا ثم بعته الايه، فيكون الثاني هو عين الايه الاول. فعندما اقول لك صلي ركعتين وصلي الركعتين، اقصد بالركعتين السابقتين. فهذا مانع عادي، مانع عادي يمنعني من الايه، يمنعني من حمل اللفظ على التكرار، على التكرار، تكرار او تاسيس. ما التاسيس هو تكرار، يبقى الثاني غير الاول، الثاني غير الايه الاول. ماشي. طيب، يبقى نرجع سريعا نقول صلي ركعتين وصلي الركعتين. انت تقول احمله على التاسيس لوجود العطف، والعطف يقتضي المغايره. الشيخ يقول انا احمله على التاكيد لوجود مانع من التكرار، وهو ايه؟ ال. فان القاعده تقول اذا ذكرت النكره ثم ذكرت بعد ذلك معرفه كانت الثانيه عين الايه الاولى. يبقى ده امر واحد مش امرين. انا قلت تكرار يبقى امرين، يبقى ده امر واحد وليس ايه، وليس امرين. تمام كده. الشيخ قال ايه؟ قال وفي المعطوف التاسيس ارجح للزور العطف فيه، وقيل التاكيد ارجح للتماثل المتعلقين. نبدا في مسالتنا. قال فان رجح التاكيد على التاسيس بعادي، ماشي، وذلك في غير العطف نحو اسقني ماء اسقني ماء وصلي ركعتين صلي الركعتين. ما هو عندك مكتوبة كده؟ فإن العادة باندفاع الحاجة بمرة في الأول وبالتعريف في الثاني ترجح التأكيد. تمام كده؟ يبقى احتمال التأسيس، احتمال الايه؟ التأكيد موجود، ويبقى ما يرجح التأكيد موجود، ولا يوجد ما يرجح التأسيس. يبقى ماذا نصنع؟ نرجح التأكيد. قال فإن العادة باندفاع الحاجة، الحاجة إلى الماء، بمرة في الأول وبالتعريف في الثاني ترجح التأكيد. قال لي قدم التأكيد لرجحانه، وإن لم يرجح التأكيد بالعادي وذلك في العطف لمعارضته للعادي بناء على أرجحية التأسيس حيث لا عادية فالوقف. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى الكلام الذي قلته. قال لي التأكيد يترجح بوجود مانع عادي من التكرار، والتأسيس يترجح بالإيه؟ بالعطف، فيتعارضان ولا مرجح لأحدهما. هو يقول لك وإلا، يعني وإن لم يترجح التأكيد مع كون وجود مرجح ليه، وهو إيه؟ المانع العادي من التكرار. هو لم يترجح مع وجود هذا المرجح. لماذا؟ لوجود ما يعارض هذا المرجح، وهو مرجح التأسيس اللي هو العطف. فهمت هذا؟ يبقى وجد المرجح وهو المانع العادي، وجد مرجح التأكيد وهو المانع العادي من التكرار، ولم يرجح التأكيد لأجل معارضته لمرجح التأسيس وهو العطف. فهمت هذا؟ بس هو تركيب الشيخ صعب شوي، بس هكذا ايه ان شاء الله يفهم. قال والا، اي وان لم يرجح التأكيد بالعادي، مع إن المانع العادي يرجحه، ماشي؟ هو لم يترجح لماذا؟ قال لي وذلك في العطف، يبقى لم يترجح بالعادي احتمال التأكيد، لم يترجح بالعادي لماذا؟ لمعارضته، وذلك في العطف لمعارضته للعادي. بناء على ماذا؟ بناء على أرجحية التأسيس حيث لا عادية، بناء على أرجحية التأسيس حيث لا عادية. أنت لما قلت لي صلي ركعتين صلي ركعتين، القول الأول أنها تحمل على التأسيس، صح كده ولا لا؟ ولا يوجد مانع عادي، تمام كده؟ قال الحكم في هذه المسألة، قال فالوقف عن التأسيس والتأكيد لاحتمالهما، فالوقف عن التأسيس والتأكيد لاحتمالهما. طيب أنا هسأل سؤال وأنت تجيب الآن. صلي ركعتين وصلي الركعتين، ماذا نصنع في هذا؟ ما الحكم؟ فضل تمشي ولا إيه؟ ماذا تصنع؟ نتوقف، لأن التأكيد أنت رجح بمرجح، فالتأسيس أيضا يترجح بمرجح. طيب اسقني ماء واسقني ماء، ماذا تصنع؟ تتوقف، نفس الحكم. لماذا؟ لأن التأسيس إن ترجح بمرجح فالتأكيد أيضا يترجح بمرجح، فيتعارضان فنتوقف، ماشي. طيب هذا في المانع العادي، لكن طب لو كان المانع عقلي أو شرعي؟ قال لي لا، يبقى يحمل على التأكيد قولا واحدا سواء وجد عطف أم لم يوجد إيه عطف. قال لي وإن منع من التكرار العقل نحو أقتل زيدا أقتل زيدا، أو حتى بالواو أقتل زيدا وأقتل زيدا، أو شرعا نحو اعتق عبدك اعتق عبدك، حتى ولو بالواو اعتق عبدك واعتق عبدك، قال فالثاني تأكيد قطعا وإن كان بعطف. مفهوم هذا؟ بس هو يعني الخرق للعادة دي حاجات استثنائية لا تحمل عليها الألفاظ، دلالات الألفاظ لا تحمل على اللي هي الأمور اللي هي خرقا للعادة يعني. على كل، حتى على خرق العادة لا يصح، يعني أقتل زيدا أقتل زيدا تحمل على إيه؟ على أنها أمر واحد مؤكد، فإن قتلته ثم أحياه الله عز وجل إلى ود من في قتله من أمر ثاني، ماشي؟ يعني حتى لو حصل خرق العادة هنتوقف على إيه؟ على أمر ثاني. قال النهي النفسي، احنا كده انتهينا من مباحث الايه الامر، هنشرح في مباحث الايه النهي. قال النهي النفسي هو احنا استفدنا فائدة في الدرس السابق، هو لك ان تسأل سؤال، انا لا اطلاع علي على الامر النفسي ولا على النهي النفسي، انت لك ان تقول انا لا اطلاع علي على الامر النفسي والنهي الايه النفسي، فلماذا ابحث بقى هل هو امر بالضد ولا نهي عن الضد يتضمنه ويستلزمه؟ انا لا اطلع عليه على الامر النفسي ولا على النهي النفسي، وانما انا النظر يتوجه الى الامر اللفظي والنهي الايه اللفظي. فالجواب عن هذا السؤال استفدناه في الدرس السابق لما قال انت تقف على الامر النفسي بوقوفك على الامر الايه الامر اللفظي، فاذا قال لي اقم الصلاه اعلم ان الامر النفسي هو طلب الصلاه، واذا قال لي لا تقربوا الزنا أعرف أنا أن النهي النفسي هو الكف عن طلب الكف عن الزنا. فأنا أنت تقف على الأمر النفسي والنهي النفسي بعد وقوفك على الأمر اللفظي والإيه؟ الأمر اللفظي والنهي اللفظي. وأنت سألتني سؤال، مش هو الأمر النفسي هو الأصل؟ فكيف يبنى النفسي على اللفظي؟ ده النفس هو الأصل. فقلت لك النفس هو الأصل بالنسبة إلى المتكلم، لكن بالنسبة إلى السامع الأمر بالإيه؟ الأمر بالعكس. يعني أنا من خلال اللفظي أتوصل إلى النفس أنا كسامع، لكن المتكلم الأمر عنده بالعكس، النفس يكون أولا ويأتي اللفظي يعبر عن النفس. هذا في حق المتكلم، لكن في حق السامع الأمر بالإيه؟ بالعكس. ماشي. نعم هذا أصل هو هناك. هناك لما ذكر مسألة آخر، هو ماذا صنع مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ لما تكلم عن هذه المسألة ناسب أن يتكلم عن النهي عن الشيء أمر بضده أم لا. يبقى من تتمة المسألة الأولى أن يتكلم، إذا المسألة الأصلية هي الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا، فناسب أن يتكلم على النهي. ماشي. طب وبهذه المسألة ختم مباحث الأمر، فشرع في مباحث الإيه؟ النهي، وبدأها بتعريف النهي. بالنسبة للسامع قلتم أن الأمر النفسي هو الأصل والأول صحيح. بالنسبة للمتكلم، بالنسبة للمتكلم النفسي الأول أصل. الأصل ثم يأتي اللفظي يعبر عنه، لكن بالنسبة للسامع أنا أسمع كلامك ثم بعد ذلك أتوصل من خلال الكلام المسموع، من الكلام المسموع أتوصل به إلى النفس. الكلام ده احنا استفدناه من إيه؟ لما أدخل أبو الحسين البصري وعبد الجبار في مسألة الإيه؟ الأمر النفسي. هم قالوا الأمر النفسي يتضمن النهي عن ضده، فقلنا لهم سألنا سؤال، كيف تدخل أبو الحسين البصري وعبد الجبار وهم أصلا لا يقرون بالإيه؟ لا يقرون بالأمر النفسي، هم ينكرون الكلام النفسي أصلا. فأجاب وقال إيه؟ لأن الأمر النفسي يستفاد من اللفظي. الكلام الذي قلته الآن هو مأخوذ من هذه العبارة، بس أنت لا تجده هكذا في الكتب، يعني أيهما أصل للآخر والفرق بين المتكلم والسامع لا تجده بهذه الصراحة في الإيه؟ في الكتب. إما لأن هذه المعاني كانت مفهومة بالنسبة إليهم فكانوا لا يصرحون بها، لكن حقيقة نحن لا نفهمها ولا يعني نتقنها يعني. طيب تمام. يمكن أحتاج أن أفيد هذه المعلومة. ممكن أكتبها بس الأمر أمل العبارة أقول هذا الأمر النفسي أصل لللفظية عند المتكلم عند الإيه المتكلم لأن المعنى النفسي يوجد أولا ثم نعبر عنه بالإيه باللفظ أما عند السامع فالأمر اللفظي أصل للنفسي لأنه من خلال اللفظ نقف على النفسي طيب نقرأ قال وأما النهي أي النهي النفسي لا ما فيها زي قرأناها قال النهي النفسي اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفة ونحوه كذر ودع اقتضاء كف عن إيه عن فعل اقتضاء يعني طلب كف عن فعل كما سبق أن الفعل عندي ينقسم إلى قسمين إلى فعل ليس بكف وإلى فعل هو كف فالأمر يعتمد الفعل الذي هو ليس بكف والنهي يعتمد الفعل الذي هو كف ماشي وهذا أيضا يعني يخرج لنا من قاعدة أنه لا تكليف إلا بفعل لا تكليف إلا بفعل ففي الأمر التكليف بفعل هو ليس بكف وفي النهي التكليف بفعل هو كف لا بقول كف أي اقتضاء كف ليس لا يكون الدال عليه لا يكون الدال عليه هو لفظ إيه كف لأنه كف ودع وذر من قبيل الإيه من قبيل الأمر قال فإنما هو كذلك أمر كما تقدم ألي وتناول الاقتضاء الاقتضاء اللي هو الطلب الجازمة وغيره وتناول الاقتضاء الاقتضاء الجازم وغير الجازم وتناول الاقتضاء الاقتضاء الجازم وغيره يعني امر تناول الفعل ايه وتناول الاقتضاء الاقتضاء المذكور في تعريف النهي وتناول الاقتضاء المذكور الاقتضاء انا اهو بضمه يبقى فاعل تناول هو الاقتضاء يبقى الاقتضاء المذكور في التعريف تناول تناول ماذا تناول الاقتضاء الجازمة وغير الايه وغير الجازم ايه تعرف وتناول الاقتضاء الجازمة وغيره هكذا؟ وتناول الاقتضاء الجازمة وغيره. ماشي هي ممكن تصح كده وممكن تصح باللي أنا قرأته. يعني وتناول أي الاقتضاء وتناول هو أي الاقتضاء المذكور في التعريف الاقتضاء الجازمة وإيه وغيره. ماشي. وتناول الاقتضاء الاقتضاء الجازمة وإيه وغيره. أنا أحيانا أقرأ أقدر ماشي وغير الجازم لا لا إحنا في النهي نتكلم على التحريم والكراهة وغير الجازم أنت الآن لا تعرف التحريم ولا الكراهة أنت تعرف النهي ماشي فالنهي النهي اقتضاء كف جاز اقتضاء جازم للكف او اقتضاء غير جازم للكف لا تقربوا الزنا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الاول دل على التحريم والثاني دل على الكراهه لكن الاول نهي والثاني نهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا نهي وان حمل على الكراهه لا تقربوا الزنا نهي وان حمل على التحريم قال ويحد أيضا إحنا نحد ماذا النهي النفسي قال ويحد أيضا أي النهي النفسي بالقول المقتضي لكف كما يحد اللفظي بالقول الدال على ما ذكر خلي بالك من حاجة. الكلام ده قلناه في حد الأمر. أن لفظ الكلام، لفظ الكلام أو الكلام أو القول يطلق عن على النفسي على النفساني بطريقة الحقيقة، ولا يطلق على اللفظي أو اللساني بطريقة الحقيقة؟ هذا قيل وهذا قيل. والقول اللي رجحه المصنف في الكتاب أنه حقيقة في كل منهما، حقيقة في كل إيه منهم. يبقى القول يطلق على اللساني والنفساني، يطلق على اللساني حقيقة ويطلق على النفساني حقيقة. وبالتالي إذا كان يطلق على كل منهما حقيقة، فأنا أستطيع أن أعرف النهي النفسي بأنه إيه؟ بأنه قول، وأستطيع أن أعرف النهي اللفظي بأنه قول. فأقول في الأول قول مقتضي للكف، وأقول في الثاني قول مقتضي للكف. فهمت هذا؟ لأن القول أو الكلام يطلق حقيقة على اللساني وعلى النفساني، فتستطيع أن تعرف بالقول كل إيه؟ كل أن تعرف بالقول كل منهما. قال ويحد أيضا بالقول المقتضي لكف، كما يحد اللفظي بالقول الدال على ما ذكر، بالقول الدال على اقتضاء كف عن فعل. أنا كده قلت لك يعني كما يحد اللفظي بالقول الدال على ما ذكر، يعني إيه بالقول الدال على ما ذكر؟ يعني بالقول الدال على اقتضاء كف عن فعل. كده انتهينا من شرح الايه؟ من شرح التعريف. اقتضاء كف عن فعل، لا بقول كف، لا بقول كف. قال ولا يعتبر في مسمى النهي مطلقا علو ولا استعلاء في الأصح كالأمر. هذه المسألة يقال فيها على نحو ما قيل في مسألة الأمر. الأصح عندنا أن الأمر لا يشترط في علو ولا استعلاء، وعندنا كذلك الأصح في النهي أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. فلو قال الأعلى للأدنى لا تفعل يكون نهيا حقيقة، ولو قال المساوي للمساوي لا تفعل يكون نهيا حقيقة، ولو قال الأدنى للأعلى لا تفعل يكون نهيا حقيقة. من يشترط العلو يقول لا تفعل من المساوي للمساوي أو من الأدنى إلى الأعلى ليست نهيا حقيقة، ولو أطلق عليها لفظ النهي يكون من قبيل المجاز. فهمت هذا؟ وفرقنا بين العلو والاستعلاء بأن العلو صفة اللفظ والاستعلاء العلو صفة المتكلم، والاستعلاء صفة الإيه؟ صفة الكلام، كان يكون بإيه؟ بشدة. وقضيته، وقضيته الدوام على الكف. ماذا يفيد النهي؟ ماذا يفيد النهي؟ النهي يفيد الدوام على الكف، وده معنى قضيته الدوام على الكف، يعني إفادته، إفادته الدوام على الكف. ما لم يقيد بالمرة، فإن قيد بها نحو لا تسافر اليوم إذ السفر فيه مرة، إذ السفر فيه مرة من السفر كانت قضيته، كانت المرة قضيته، كانت قضيته يعني كانت المرة إيه؟ كانت المرة. عندك المرة دي موجودة ولا ما فيش؟ كانت هي، كانت هي أي المرة قضيته. الشيخ المحلي لو أبرز لنا بعض الضمائر التي أضمرها كانت العبارة تخف يدخل حبل يخف حملها كثيرا يخف حملها كثيرا. طيب ايه الكلام دوت؟ اذا قلت لك لا تسافر يبقى معناها لا تسافر ابدا، يعني يبقى النهي عن السفر على الدوام. فهمت هذا؟ يبقى النهي اذا لم يقيد كانت قضيته او افادته دواء الدوام على الكف. يبقى لا تسافر لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد. فهمت هذا؟ واذا سافرت بعد سنه تكون مخالفا، تكون مخالفا. اذا قال لك لا تزني لا تسرق معناها لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد. طب ولو فعلت بعد 100 سنة تكون ايه؟ تكون مخالفا. يبقى قضية النهي افادته هو الدوام على الكف اذا لم يقيد. طب فاذا قيد، اذا قيد قال اذا قيد بالمرة مثلا، إذا قيد بالمرة مثلا كانت المرة قضية. بمعنى إذا قلت لك لا تسافر اليوم، لا تسافر الإيه اليوم، الشيخ المحلي بيقول لي إذا السفر اليوم مرة من السفر، يعني ما السفر اليوم مرة من مرات السفر، والسفر غدا مرة من مرات السفر، والسفر بعد غد مرة من مرات السفر. فإذا قلت لك لا تسافر اليوم يبقى النهي هنا منصب على إيه؟ على مرة من الإيه؟ مرة من السفر، صح كده ولا؟ قال لك كانت المرة قضية، كانت المرة قضية، يعني إيه؟ يعني يبقى أنت الكف عن الفعل في هذه المرة هو ما أفاده النهي. فإذا لم تسافر اليوم وسافرت غدا تكون ممتثلا. لا تسافر اليوم، لا تسافر اليوم، يبقى ما الذي تفيده هذه العبارة؟ النهي عن مرة من مرات السفر، وهي تلك المرة التي تقع في هذا اليوم. طب إذا لم أسافر أنا في هذا اليوم وسافرت بعده لم أخالف، أكون ممتثلا، صح كده ولا لا؟ يبقى طب لو قلت لك لا تسافر غدا، قال لي الغداء السفر غدا مرة من مرات السفر، يبقى لو سافرت اليوم لا أكون إيه؟ مخالفا. يبقى قال لي النهي قضيته الدوام على الكف ما لم يقيد بالمرة، فإن قيد بالمرة كانت المرة قضية. مفهومة كده؟ ايه كانت قضية النهي، القضية يعني الإفادة، ما يفيده النهي المقيد بالمرة هو الكف عن الفعل في هذه المرة. ماشي، نقول العبارة دي مرة تانية من الأول خالص. النهي الذي لم يقيد بالمرة ما يفيده هذا النهي هو الدوام على الكف. طب النهي المقيد بالمرة ماذا يفيد؟ يفيد الكف عن الفعل في هذه المرة. لا تسافر يوم مرة، لا تسافر غدا مرة، لا تسافر بعد غد مرة. فهمني؟ كانت المرة قضية، قضية النهي. فهمنا؟ طيب أنا هقول كلام أمهد به لفهم الكلام الآتي. أنت تتكلم في إفادة، في مدلول، في معنى، صح كده ولا لا؟ طيب لفظ النهي لا تفعل ومعناه دوام على الكف إذا لم يقيد، ومعناه الكف عن الفعل في مرة إذا قيد بالإيه؟ بالمرة. قال لي ها المعنى الأول معنى حقيقي والمعنى الثاني معنى حقيقي. فهمت هذا؟ يبقى المعنى الحقيقي أو الإفادة، المعنى الحقيقي للنهي الذي لم يقيد هو الدوام على الكف. والمعنى الحقيقي للنهي المقيد بالمرة هو الكف عن الفعل مرة في هذه الايه المرة. يبقى الأول معنى حقيقي والثاني معنى حقيقي. تفهم هذا القول؟ طيب القول الثاني بقى في المسألة قال لي النهي قضيته يعني إفادته الدوام مطلقا قيد أو لم يقيد، ولكنه إذا قيد بالمرة فتقيده بالمرة يصرفه عن قضيته الحقيقية فهو فيكون من قبيل المجاز. وهذا هو الفارق بين القول الأول والثاني، ربما يعني لا يتنبه لهذا التفريق. إذا قرأت كلام الشيخ لا يعني ربما لا إيه لا تخف على هذا الفرق. ماشي نقرأ كده وأشوف. الأول لا يحتاج إلى قرينة والثاني المعنى هذا ليس إيه المعنى هذا شيء واحد بس بس في الأول أنا أحكم على المقيد بالمرة وحمله على على على الكف في المرة أحكم عليه بأنه إيه دلالة حقيقية دلالة إيه حقيقية. وقيل قضيته الدوام مطلقا والتقييد بالمرة يصرفه عن قضيته. وقيل قضيته أي إفادته المعنى الذي يفيده النهي الدوام مطلقا قيد أو لم يقيد، قيد بالمرة أو لم يقيد. طب وإذا قيد اللي هو التقييد بالمرة يصرفه عن قضيته، يصرفه عن قضيته وعن إفادته الدوامة إلى الكف عن الفعل في المرة. وبالتالي النهي المقيد يدل على الكف في المرة بطريق المجاز لأنه صرف عن إفادته وقضيته. لك أن تقول أن الخلاف هنا الخلاف هنا في إيه؟ حصل قولين واحد. الأول في سورة المقيد بالمرة الأول يجعله من قبيل الحقيقة والثاني يجعله من قبيل المجاز، لكن يتفقون على أنه إيه على الحاصل. الحاصل هو لا تسافر اليوم أنا مهين عن السفر في هذا اليوم، فإن سافرت غدا لا أكون مخالفا، يتفقون على هذا. لكن الأول يقول دلالته على هذا المعنى حقيقة، والثاني يقول دلالته على هذا المعنى مجازا. مفهوم هذا؟ عن قضيته عن قضية النهي الحقيقي. لا ما هو هو لا هو هو القول الثاني بيقول هي قضيته الدوام مطلقا. أيوة الخروج من هذا الدوام المطلق بالقيد هذا مجاز على القول الثاني. القول الثاني بيقول إيه؟ قول أنت القول الثاني بيقول إيه؟ القول الأول هذا لا دعك من الأول القول الثاني. القول الثاني وقيل قضيته الدوام مطلقا قيد بالمرة أو لم يقيد. إذا قيد بالمرة أنا أصرفه عن قضيته التي هي الدوام وهذا حقيقة هو المعنى الحقيقي. أيوة. أصرفه إلى التقيد بالمرة وهو معنى مجازي. أيوة. بس أقصد هذا إنما التقييد بالمرة يصرفه عن قضية عن عن قضيته التي هي الدوام. الدوام وهو حقيقة. وهو المعنى الحقيقي إلى التقيد بالمرة. وهو معنى مجازي. مفهوم؟ كله قضيته تعود على النهي. والتقييد بالمرة يصرفه يصرف النهي عن قضيته عن قضية النهي. ما هي قضية النهي؟ الدوام. الدوام وهو المعنى الحقيقي يصرف عنه إلى التقييد بالمرة وهو معنى مجازي. ده على القول الإيه؟ على القول الثاني. كتبتم العبارة ولا تريد أن أصيغها مرة أخرى؟ إيه؟ يعني ممكن نقول كده إيه؟ والتقييد بالمرة وقيل قضيته الدوام مطلقا قيد أو لم يقيد. والتقييد بالمرة يصرف النهي عن قضيته عن إفادته التي هي الدوام التي هي الدوام على الكف. وهو المعنى الحقيقي وهو المعنى الحقيقي يصرفه إلى التقيد بالمرة وهو المعنى المجازي. صيغة تفعل ترد لستة وعشرين معنى، لكن صيغة لا تفعل الأمر فيها إيه؟ أيسر ولله الحمد. ترد لسبع معاني فقط. ماشي. قال وترد صيغته اللي هي لا تفعل أي لا تفعل للتحريم نحو ولا تقربوا الزنا، والكراهة نحو ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والإرشاد يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. طيب كيف نفرق بين الكراهة والإرشاد؟ الكراهة المصلحة فيها دينية، الكراهة المصلحة فيها دينية، والإرشاد مصلحته دنيوية. يبقى الكراهة مصلحة الكف فيها، الكراهة مصلحة الكف فيها دينية، والإرشاد مصلحة الكف فيه دنيوية. والدعاء والدعاء نحو ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا. أنتم سألتم سؤال مرة في في في في صيغ الأمر وقلتم أنتم لا تشترطون، المصنف رحمه الله لا يشترط في في في الأمر علو ولا استعلاء. طب فماذا يقول في ربنا اغفر لنا؟ ربنا اغفر لنا هل يقول أن هذا أمر؟ فقلت هو أمر لكن معناه الدعاء، والدعاء من المعاني المجازية التي يستعمل فيها افعل، من المعاني المجازية التي يستعمل فيها ايه افعل، لكن افعل تستعمل في الوجوب حقيقة، فإن استعملت في الدعاء كانت ايه مجازة. وهكذا نقول النهي لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. طب ربنا لا تزغ قلوبنا، أقول هذا نهي وليس معناه التحريم وليس معناه الطلب، وإنما معناه الدعاء، والدعاء من المعاني المجازية لصيغة لا تفعل. مصلحة الكفي هذه الآية حتى لو سألوا بعض الأسئلة بسببها حرمت أشياء، ممكن أمثلة أخرى نجد يعني هنا جزئية مثلا يعني مش متمحضة مش مضح مش متمحضة يعني ماشي يعني ننظر للغالب يعني إذا كانت المصلحة يعني المترتبة دينية ودنيوية ينظر للأغلب أقصد يعني المصلحة الدنيوية ولكن ليست متجردة عن المصلحة الدينية ماشي يعني ينظر إلى الأصل ينظر إلى الأغلب يعني أحيانا المصالح تكون إيه دينية يشوبها دنيوية أو دنيوية يشوبها دينية ينظر إلى الأصل وينظر إلى الأغلب. طيب وبيان العاقبة بيان العاقبة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هل هذا التكليف ليه ولا تحسبن يعني لا تظنن لا تظنن أن من قتل في سبيل الله هو من الأموات بل هو من الأحياء؟ هل هذا نهي لي عن هذا الظن؟ بحيث لو قلت أخي مات وكان قد قتل في سبيل الله أكون أسما؟ لا ليس مقصود هذا، ولكن هو المقصود بيان الإيه بيان العقيبة أن الذي قتل في سبيل الله ليس بميت وإنما هو حي. ماشي؟ أي عاقبة الجهاد الحياة للموت. ماشي؟ بمن؟ كان يتصل بك؟ طيب أجبه يعني. لا لا أعرف، أنا أذهب وأنظر يعني إن شاء الله. خلاص كده؟ أي والتقليل والاحتقار. طب نعد بس الصيغ: التحريم، الكراهة، الإرشاد، الدعاء، بيان العقبة. كم دول؟ خمسة. أي والتقليل والاحتقار. والتقليل والاحتقار، بعض الشراح جعل التقليل والاحتقار معنى إيه؟ معنى واحد. التقليل والإيه؟ معنى واحد. وما هو مثاله؟ قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. قال الشارح: أي فهو قليل حقير بخلاف ما عند الله، بخلاف ما عند الله. ومن اقتصر على الاحتقار جعله المقصود في الآية. طيب خليني أشرح ونقرأ تاني. بعض الشراح جعل التقليل والاحتقار شيء إيه؟ واحد. طيب صيغة فعل تأتي للتقليل والاحتقار على أنهم إيه؟ معنى واحد. طب ما مثال التقليل والاحتقار على أنه معنى واحد؟ قال لي: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم. لا تنظر يا محمد إلى ما تنعم به هؤلاء من مال وبنين وجنات وبساتين. فهذه الأشياء قليلة حقيرة إذا ما قرنت بالجنة وما عند الله عز وجل من الثواب. فهمتم هذا؟ فهو قليل إيه؟ حقير. أنت نظرت إلى التقليل والاحتقار على أنه معنى واحد. بعض الشراح نظر إلى أن التقليل والاحتقار معنيان، نظر إلى أن التقليل والاحتقار معنيان، والآية تصلح للمعنى الأول اللي هو معنى التقليل، وتصلح للمعنى الثاني الذي هو الاحتقار. طيب يلزم هذا أن يفرق، أي فرق بين التقليل والاحتقار؟ فقال: التقليل يكون في الكمية، والاحتقار يكون في الكيفية. تسمعون الكم والكيف صح؟ ليس العبرة بالكم إنما العبرة بالإيه؟ بالكيف. فيقول مثلا: التقليل يكون في الكم، والاحتقار يكون في الإيه؟ في الكيف. قال لي: هذه الأشياء التي تنعم بها الكفار إذا ما قرنت في عددها بالنسبة لما في الجنة فهي قليلة، قليلة العدد. مفهوم هذا؟ وهذه المتعة التي تنعم بها الكفار في الدنيا إذا نظرنا إلى كيفيتها فهي حقيرة بالنسبة لما في الجنة. فهمتم هذا؟ يبقى هي قليلة في عددها حقيرة في كيفيتها. فهمتم؟ طيب لحد كده مفهوم؟ قال ومن اقتصر على الاحتقار جعله المقصود في الآية. يعني ايه؟ بعض العلماء غير المصنف اكتفى بذكر الايه؟ الاحتقار ومثل بالآية. يبقى عليه يكون ما معنى الآية؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فهو حقير بالنسبة إلى ما في الإيه في الآخرة. هنا ذكر الشيخ التقليل والإيه والاحتقار فيقول في شرحها فهو قليل حقير. الآخر يقول فهو إيه حقير فقط. تمام كده؟ طيب وإحنا قلنا بعض الشراح جعل التقليل والاحتقار بمعنى واحد ويبقى من باب عطف الإيه عطف الترادف والمثال الواحد لهذا المعنى الواحد. ومنهم من فرق بين التقليل والاحتقار بأن التقليل يكون في العدد والاحتقار يكون في الكيفية. وجعل الآية تصلح مثالا للتقليل في العدد فهو قليل في العدد وهو حقير في الكيفية. يصلح مثال للتقليل ويصلح مثال للإيه للاحتقار. تمام كده؟ أنا قلت لك بقى كل ما في الإيه؟ ما في المسألة. قال وكتابة المصنف التعليل المأخوذ من البرهان بالعين سبق قال من عايزه إيه؟ ايه هو مصدر المعلومه؟ الشيخ ابن السكري رحمه الله التقليل والاحتقار هذه المعاني اخذها من ما هو مصدرها؟ الشيخ المحلي بيقول مصدرها كتاب البرهان. مصدرها كتاب الايه؟ البرهان. في البرهان مكتوب التقليل والاحتقار. فالشيخ وهو ينقل بدل ما يكتب التقليل كتب التعليل. سبق قلم خطا. فهمت كده؟ فهو يأخذ في البرهان مكتوبة صحيحة مكتوبة التقليل. الشيخ هو بينقل كتبها إيه؟ التعليل. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الشيخ المحلي كانت معه النسخة الخطية المكتوبة بخط ابن السبكي نفسي عشان لو مكتوبة بخط ناسخ يبقى الخطأ من الإيه؟ من الناسخ. لكن هو يقول انا معايا النسخة الخطية بخط يدي فهي مكتوبة إيه؟ التعليل. مكتوبة التعليل وده سبق قلم من المصنف. وبرضه فيها المعنى اللي احنا قلناه قبل كده ان هو متتبع. متتبع يعني لا يأخذ ويسلم ويقرأ ويشرح وانما يراجع خلف الشيخ ابن السبكي ويعلم هو من اين اتى بهذه الاقوال ومن اين اخذ هذه المعلومات يعني. طيب واليأس ماشي. واليأس على كده هو المعنى السابع او الثامن. لو جعلت التقليل والاحتقار معنى واحد يبقى السابع ولو جعلتهم معنيان يبقى كام؟ الثامن. واليأس نحو لا تعتذر اليوم. لا تعتذر اليوم الكلام لمن؟ للكفار. ماشي متى؟ الدار الأخيرة. يبقى إذن ليس لازم من قبيل الطلب لأنها ليست الدار إيه تكليف وإنما المقصود إيه المقصود أن التيئيس فاهم؟ يعني أنتم في النار واعتذاركم لا يفيد، لا تعتذروا فأنتم خالدون في النار، واعتذاركم إيه؟ لا يفيد. طيب، قال: وفي الإرادة والتحريم ما تقدم في الأمر من الخلاف. فقيل: لا تدل الصيغة على الطلب إلا إذا أريد الدلالة بها عليه. ده كلام من دوت تفتكروه؟ كلام أبو هاشم الجنبائي لما قال أن صيغة فعل لا تدل على الطلب إلا إذا قصد المتكلم بها الطلب، صح كده ولا لا؟ إلا إذا قصد وأراد، فهو يشترط في دلالة فعل على الطلب إرادة الإيه؟ الإرادة والقصد، الإرادة والقصد من المتكلم. يقول: لأنها تستعمل في غير الطلب كالتهديد، ولا فيصل بين هذا وذاك إلا القصد والإرادة. فكذلك يقول: لا تفعل تستعمل في التحريم، في طلب الترك، لا تفعل تستعمل في طلب الترك، وتستعمل في غيره كالتقليل واليأس، ولا فيصل بين هذا وذاك، بين الدلالة على الطلب وبين الدلالة على غير الطلب، إلا القصد والإرادة. فهو يشترط في دلالة لا تفعل على طلب الكف قصد وإرادة الإيه؟ المتكلم. طب بماذا أجبنا هناك يا أنزور؟ قلنا: استعماله في غير الطلب مجاز، والمجاز لابد له من القرينة، فالقرينة هي الفيصل، القرينة هي الفيصل. أنا لا أحمله على غير الطلب إلا بالقرينة. هو قال لك: لا فيصل بين الطلب وغير الطلب إلا قصد المتكلم. قلت: لا حاجة إلى إرادة المتكلم، لأن الفيصل عندي هو القرينة، لأنه في غير الطلب مجاز. هكذا يقال: لا تفعل وضعت للدلالة على طلب الإيه؟ الكف. فإذا استعملت في غيره كالتقليل والاحتقار واليأس كان استعمالا مجازيا يحتاج إلى القرينة. إذا وجدت القرينة تميزت هذه المعاني عن المعنى الحقيقي، فكانت القرينة هي الفيصل لا إرادة المتكلم. قال لي: والجمهور على أنها، أي صيغة لا تفعل، حقيقة في التحريم، وقيل الكراهة، وقيل فيهما، وقيل فيهما، وقيل فيهما بالاشتراك الايه؟ اللفظي. وقيل في احدهما ولا نعرفه، اللي هو قول الوقف. يبقى كده عندك كم قول؟ حقيقة في التحريم، حقيقة في الكراهة، وقيل حقيقة فيهما بالاشتراك اللفظي، وقيل في احدهما ولا نعرفه فنتوقف. أربع أقوال. يبقى القول الأخير دوت اللي هو قول التوقف. بقى خلي بالك من حاجة: وقيل فيهما بالاشتراك اللفظي، وقيل في أحدهما ولا نعرفه، قال لي كلا القولين يلزم عليهم التوقف. قبل ذلك قلنا التوقف قد يكون سببه الاشتراك، وقد يكون سببه عدم الدراية. فهمتم؟ ما أنا لا أستطيع أن أحمل المشترك، أنا أحمل المشترك على جميع معانيه إذا أمكن، أنا أحمل المشترك على جميع معانيه إذا أمكن. هنا لا يمكن الجمع بين المعنيين، بين معنى التحريم والكراهة، لأن في الكراهة يجوز لي أن أترك، في الكراهة يجوز لي أن أفعل، في التحريم لا يجوز لي أن أفعل. فلا أستطيع أن أحمل الصيغة على لا يحرم عليك أن تفعل يجوز لك أن تفعل. فهمت كده؟ يبقى أنا أحمل المشترك على جميع معانيه كما هو مذهب الشافعي رحمه الله في المشترك إذا أمكن الجمع، لكن هنا مستحيل الجمع. فهمتها؟ يبقى وده واضح، ده واضح. المحرم لا يجوز لي أن أفعله، أن أفعله، والمكروه يجوز لي أن أفعله. كيف أجمع بين جواز الفعل وعدم جواز الفعل في درس الآن؟ وقيل في أحدهما ولا نعرفه. ماشي. وقد يكون نهي عن واحد وهو ظاهر: لا تأكلوا الربا، لا تقربوا الزنا. قال لي: وعن متعدد. عن إيه؟ عن متعدد. طب لا كلام، لا كلام في النهي الوارد على شيء واحد، لا هو الأصل والكلام فيه ظاهر. الكلام الآن عن أشياء متعددة، الجمع عن أشياء متعددة. قال لي: له عدة صور، له ثلاث صور. نهي عن متعدد على سبيل الجمع أو على سبيل الفرق أو على سبيل الجميع، جمعا وفرقا وجميعا، جمعا وفرقا وإيه وجميعا. يأتي بهذه الصورة الثلاثة. فقال إيه؟ عن متعدد جمعا كالحرام المخير: لا تفعل هذا أو ذاك. أقول لك يا شيخ أبو محمد، أقول لك إيه؟ لا تأكل السمكة أو لا تشرب اللبن، ماذا تفهم من هذا؟ مسألة الحرام المخير. إذا تركت أحدهما، إذا تركت أحدهما فلا حرج عليك في فعل الآخر، فلا حرج عليك في فعل الإيه؟ الآخر. وإنما الذي يحرم هو الجمع بينهما، أن يوجد منك هذا وذاك. لا تتزوج هندا أو أختها، أو أختها. يبقى إذا تزوجت هندا لا تتزوج أختها، المنهي عنه هو وجود هذا الجمع. فهمت هذا؟ قال لي: فعليه ترك أحدهما فقط، فلا مخالفة إلا بفعلهما مع أي معا. فهمتم هذا؟ قال لي: فالمحرم جمعهما لا فعل أحدهما فقط. طب هذا نقول له إيه؟ محرم على سبيل الجمع. قال لي: وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان، كالنعلين تلبسان أو تنزعان، ولا يفرق بينهما بلبس أو نزع، بلبس أو نزع أحدهما. ده بيقولوا عليه عطف المتضيفين، بلبس أو نزع أحدهما. لبس مضاف لأحدهما ونزع مضاف لأحدهما، عطف المتضيفين يعني، تأتي بمضاف ومضاف وتعطف عليه مضاف ثاني وتأتي بالمضاف إيه إليه. على غرار قول القائل: قطع الله يد ورجل من قالها، يعني يد من قالها ورجلا. فهمت هذا؟ يبقى قال إيه؟ بلبس أو نزع أحدهما، بلبس أحدهما أو نزعه. ماشي؟ اسمه عطف الإيه؟ المتضيفين. وده جائز في اللغة، ده جائز إيه في اللغة. كنت في المناقشة، مناقشة الدكتوراه، كنت أكتب هكذا: تعارض وتزاحم القواعد. فأنكروا علي المشرفين وقالوا إيه في المناقشة، وقالوا: لا صح هذا التعبير، المفروض أن تقول إيه؟ تعارض القواعد وتزاحمها، تعارض القواعد وإيه وتزاحمها، ولا تقول تعارض وتزاحم القواعد. فبعد ذلك بحثت في هذا الأسلوب، فوجدته موجود، اللي هو عطف الإيه المتضيفين، وهو جائز. ومنه قول القائل إيه: قطع الله يده ورجل من إيه من قاله. والشيخ أتى بها بلبس أو نزع أحدهما فقط. قال: فهو منهي عنه أخذا من حديث صحيحين: لا يمشي إن أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. يبقى فيصدق أنهما منهي عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق بينهما في ذلك للجمع فيه. تفهم هذا؟ المنهي عنه هو أن تفرق بين النعلين بأن تلبس أحدهما وتخلع الأخرى. لكن لك أن تجمع بينهما في اللبس، في اللبس، ولك أن تجمع بينهما في النزع، لكن لا يجوز لك أن تفرق بينهما بلبس أحدهما ونزع الآخر. يبقى هو منهي، منهي عنهما على سبيل، على سبيل الفرق، على سبيل الفرق، والأول على سبيل الجمع. يبقى نهي على سبيل الجمع، نهي على سبيل الفرق، نهي الثالث عن الجميع. أقول لك لا تسرق ولا تشرب الخمر، لا تسرق ولا تشرب الخمر. قال لي إذا نظرت إليهما على سبيل التعدد هكذا، يبقى الأول منهي عنه والثاني منهي إيه عنه. يعني إذا إن جمعت بينهما فهو حرام، وإن أتيت بأحدهما دون الآخر فهو حرام، إن أتيت بالأول دون الثاني أو بالثاني دون الأول أو جمعت بينهما فهو إيه فهو حرام. فيقال له أنه منهي على سبيل الجميع، منهي على سبيل الإيه الجميع. قال وجميعا كالزنا والسرقة، فكل من هما منهي عنه فيصدق بالنظر إليهما، إليهما معا أن النهي عن متعدد، وإن كان يصدق بالنظر إلى كل واحد منهما أنه عن واحد. يعني إيه الكلام دوت؟ أنا إذا نظرت إلى الزنا مجرد عن السرقة فهو نهي عن واحد، هو آخر فأول النهي قد يكون عن واحد وقد يكون عن متعدد. قال لي النهي عن السرقة مقابل النهي عن واحد، النهي عن الزنا من قبيل النهي عن واحد، إذا نظرت إلى كل واحد على حدة. طب ولكن إذا نظرت لهما معا يكون من قبيل المتعدد، يصدق عليه أنه من قبيل المتعدد. يبقى لا تسرق ولا تزني، قد تكون من قبيل النهي عن واحد إذا نظر إلى كل واحد منهما على حدة، وقد تكون من قبيل النهي عن متعدد إذا نظر إليهما معا. ويبقى كده إيه المعنى؟ المعنى لا تسرق ولا تشرب الخمر، أو لا تسرق ولا تزني، معناه إيه؟ الأول منهي عنه والثاني منهي عنه. خلاص كده؟